موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 84 من لقاءات سادة المستقنع باختصار المقنع العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر رجب مضر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال فيبيت بمنى 3 ليال. فقد تقدم معنا ذكر طرف من ذلك في آخر الدرس الماضي، وأن الحاج إذا انتهى من الطواف والسعي فإنه يعود إلى منى ليبيت فيها. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى إذا انتهى من الطواف والسعي قبيل الظهر، حان وقت الظهر، فهل يصلي بمكة أم بمنى؟ يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل صلى يوم انتهى من الطواف والسعي، هل صلى بمكة أم بمنى؟ قد جاء في هذا حديثان ظاهرهما التعارض. جاء في حديث جابر الذي قد سردنا طرفا منه في اللقاء المتقدم، أن جابرا قال: فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر بمكة. وجاء عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، قال: ثم رجع فصلى الظهر بمنى. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نعم، هذا في يوم النحر، في يوم النحر، لأنه عليه الصلاة والسلام عاد إلى منى، فذكر أنه صلى بمكة من حديث جابر، وذكر ابن عمر أنه صلى بمنى صلاة الظهر. فمن أهل العلم من جنح مجنح الجمع، لأن الجمع مقدم على الترجيح، فقال: يجمع بينهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين، مرة بمكة وهي المرة الأولى وهي الفرض، ولما وصل إلى منى أعاد الظهر مرة أخرى، فتكون صلاته للمرة الثانية سنة. وذهب إلى هذا جمع من المحققين كالنووي رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بما تقدم من صلاة الخوف، ففي إحدى صور صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفرض مرتين، فقسم الجيش قسمين فصلى بهم الصلاة الأولى كاملة، فهي له كاملة ولأولئك كاملة، ثم أعادها مرة أخرى وكان إماما بالمجموعة الثانية. وهذا لا إشكال فيه. ومعاذ رضي الله عنه كما تقدم أيضا كان يصلي العشاء مرتين، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام مأموما، ومرة بقومه إماما. وتقدم أن الذي يحسب فرضا هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى. قال: فيبيت بمنى 3 ليال، أي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. وهذا على الأصل، لأن الأصل أن يتأخر الحج. وأما إن رام التعجل والتبكير فإنه سيبيت ليلتين فقط، ليلة 11 وليلة 12. دل على ذلك الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما حكم المبيت بمنى فقد تقدم ذكر شيء من الخلاف، وترجح أن المبيت بمنى واجب، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ولغيره ممن يسقون الحجاج ألا يبيتوا بمنى، والترخيص إنما يخرج من عزيمة، فالعزيمة المكث والمبيت، والترخيص لمن عذر، فدل هذا على الوجوب. ولم نقل بركنية المبيت بمنى، لأنه لو كان ركنا لما رخص فيه لأحد، فالركن لا بد من أن يؤتى به. ثم قال بعد ذلك: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. هذه الأعمال هي الأعمال التي يفعلها من ضمى أيام التشريق، فإنه يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات قائلا مع كل حصاة: الله أكبر. وبعد ذلك يتقدم قليلا ويجعلها عن يساره، يجعل الجمرة الصغرى عن يساره، ثم يدعو دعاء طويلا، وقد جاء في بعض الروايات أنه بقدر سورة البقرة، يعني دعاء طويل. ثم بعد ذلك يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يجعلها عن يعني ثم يتجه إلى الجهة اليسرى فتكون هي عن يمينه، ويدعو بعد ذلك إلى أن تأتي جمرة العقبة، قال: ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه. وهنا إذا جعل جمرة العقبة عن يمينه كان مستقبلا للقبلة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الثابت عن الصحابة الذين نقلوا عن المسلم أنه عليه الصلاة والسلام جعل الكعبة عن يساره، جعل مكة عن يساره، وجعل منى عن يمينه، فعلى هذا سيكون غير مستقبل للقبلة. نعم أحسنتم، سيكون مستقبل للجمرة نفسها، سيكون مستقبلا لجمرة العقبة نفسها. وهذا ما فعله ابن مسعود كما في الصحيحين، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فلا يوافق المؤلف ولا المذهب في أن تستقبل القبلة عند رمي هذه الجمرة. قال رحمه الله: ويستبطن الوادي، وهذا أيضا قد تقدم، أي لا يكون في أعلى الوادي وإنما يكون في بطنه في وسطه، ولا يقف عندها، أي لا يقف بعد ذلك للدعاء. قال بعد ذلك: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، أي يفعل هذا الرمي في كل يوم من أيام التشريق، لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فهو يرمي في كل يوم، وفيه تحديد وقت الرمي. قال: بعد الزوال، دليله ما تقدم من حديث جابر: وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر المشهور: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذان الدليلان هما دليلا الجمهور على أن الرمي في أيام التشريق لا يحل إلا بعد الزوال، أي إذا أذن الظهر حل لك أن ترمي، وقبل ذلك لا يحل ولا يجزئ. قد ذهب إلى هذا عامة المذاهب. هناك قول آخر لأبي حنيفة خلافا لمحمد بن الحسن ولأبي يوسف، فقد رأيا رأي الجمهور إلى أنه له أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، في اليوم الثالث عشر، يعني في اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني يوم 13، له أن يرمي قبل الزوال حتى يعني يتحصل له فرصة أن يخرج مبكرا لوداع مكة. نعم، في اليوم الثالث عشر فقط، لا كما ذكره البعض. نعم، هناك رواية عند الحنفية أنه في كل يوم، لكن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أن الرمي الذي يباح قبل الزوال هو الذي يكون في اليوم الثالث عشر فقط، وهو يوم النفر. نعم، لو تعجل، فهناك رواية عند الحنفية أن كل يوم نفر له أن يتعجل فيه قبل الزوال، لكن الرواية المشهورة أن هذا إنما يكون في يوم النفر الثاني، في النفر الثاني، وقد جاء هذا عن إسحاق وعن وهو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن طاووس. وهذا أيها الإخوة مخالف لرأي الجماهير، وقد بنوا رأيهم على حديثين صحيحين ثابتين من قضية التحيون. واليوم من يفتي بمذهب أبي حنيفة يعني يتوسع فيه ولا يفتي بما قاله أبو حنيفة تحديدا، فإنه يفتي بأن يرمي قبل الزوال مطلقا. ثم إن أبا حنيفة الذي أفتى بجواز الرمي في اليوم 13 قبل الزوال لم يبح أن يطوف للوداع إلا بعد الزوال، فهو نعم يرمي قبل الزوال ليخرج، يرمي قبل الزوال ثم ينتظر حتى إذا زالت الشمس وخرج، وعلى هذا يكون خروجه وطوافه بعد الزوال، لا أنه يرمي قبل الزوال ويوكل من يطوف عنه، أو هو يرمي مبكرا ثم يذهب ويطوف ويخرج. بل جاء في بعض الروايات عنه أنه ألزم بدم من خرج قبل الزوال، هذا فقط يا إخوة حتى نحرر المذهب الذي يعتمده بعض طلبة العلم في مثل هذه الأزمان. فهم يعني نقلوا عن أبي حنيفة ووسعوا ما ذهب إليه أبو حنيفة. أبو حنيفة خصه بيوم النفر في الرواية المشهورة عنه، ولم يجعله في كل يوم من أيام التشريق. نعم، أن يعني هو يرمي قبل الزوال ثم بعد ذلك ينتظر حتى إذا زالت خرج، هذا الذي أذكره من مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم مذهب الجماهير، وأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. طبعا في هذه المسألة أدلة متقدم، كنا نتحين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف يعني قد توسعوا في ذلك بناء على تعليلات، لأنهم يرون أن ذلك التحيون يكون قبل اليوم 13، أما يوم النفر فيتسامح فيه، لكن هذه التعليلات يعني ضدها نصوص. أيضا مما استدل به الأحناف ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حيث جاء أنه كان يرمي قبل الزوال، ولما سئل ابن عمر قال ارمي حيث يرمي إمامك، فكأنه يبيح أن ترمي مع إمامك إذا رمى قبل الزوال، فأخذوا هذا من هذا. وبعض أهل التحقيق يرى أن ابن الزبير لم يرمي قبل الزوال أبدا، وأن ما نقل عنه غير صحيح. والأقرب في مثل هذا والله أعلم أن يقال أن الرمي إنما يصح بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال وسألك، لا سيما إذا كان رميه يعني قبل يوم النفر هو متأخر ورمى في اليوم 11 أو 12، أو هو متعجل ورمى في اليوم 11 وسألك، جاءك في اليوم 12 وقال لك أنا رميت قبل الزوال في اليوم 11، فما الرأي؟ فيظهر لي والله أعلم أن تقول رميك غير صحيح، إذ لم يقل به يعني لا أبو حنيفة ولا غيره، إلا ما نقل في رواية عند أحمد رحمه الله بالإباحة مطلقا، لكنها رواية ليست كالروايات المشهورة عنه. فالمقصود أنه أن عامة العلماء على خلافه، والأمر الثاني أن الأدلة أيضا على خلافه، بل هو الأمر الأول أن الأدلة على خلافه، ثم يلي أن عامة العلماء على خلافه، حتى من نسب إليه القول وهو أبو حنيفة على خلاف ذلك. إذن الرمي قبل الزوال في غير يوم النفر قول ضعيف مردود، والرمي قبل الزوال في يوم النفر هو الذي اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي له حظ من النظر، لكن الأقرب دليلا أن الرمي إنما يكون بعد الزوال في يوم النفر أو في غير يوم النفر. فقد يتسامح في يوم النفر لثبوت ذلك عن أبي حنيفة بناء على بعض التعليلات وبعض النقولات، لكن في غير يوم النفر لا يتسامح، وأرى أن الرمي لا يصح حينئذ. قال رحمه الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة. قوله مستقبل القبلة إن كان يقصد الدعاء فهذا ظاهر، أما إن كان يقصد استقبال القبلة أثناء رمي الجمار فهذا غير صحيح، بل قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام إنما جعل الكعبة أو المكة عن يساره، ولم يستقبلها حين رمى جمرة العقبة. وبقية الجمار ما ثبت أنه استقبل القبلة حين رمي الجمار، فلا يثبت في هذا دليل. قال رحمه الله مرتبا، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم تليها الوسطى ثم تليها الكبرى. ما الحكم فيما لو نكس الرمي، فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، صح للصغرى فقط لأنها وقعت موقعها وبطل فيما عدا هذا. في كمن نكس الوضوء، فبدأ برجله ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه ومضمض واستنشق، قلنا صح عندك غسل الوجه مع المضمض والاستنشاق، يعني يصحح ما حقه التقديم لأنه حصل، لأنه حصل، وألغينا ما سبقه من أركان أو من أعمال لا تصح. وكذلك من نكس فبدأ بالكبرى ثم الوسطى والصغرى، أو الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، فهنا ستصح فقط، سيصح رميه للصغرى ويقضي أو يعيد رميه للوسطى والكبرى. نعم أحسنتم، كما ذكرنا في الوضوء، نعم لو أنه نكس مرارا، يعني لو أنه رمى من الكبرى إلى الصغرى ثم من الكبرى إلى الصغرى ثم من الكبرى إلى الصغرى، فهنا وقعت الصغرى في أول مرة، وفي الثانية حسبنا الوسطى، وفي الثالثة حسبنا الكبرى. نعم صحيح، تفضل. هذا بعيد جدا، يعني الاستدلال بهذا الحديث بعيد، لأنه عام، وحديث ابن عمر وجابر المتقدمان، حديث ابن عمر وجابر المتقدمان خاصان في هذا وظاهرة، وكونها ذكر، ومن يقول أن الذكر دائما يصح تقديمه عن وقته، فأنت لو قرأت الفاتحة في وقت الركوع رحمك الله، لو قرأت الفاتحة في وقت الركوع ما صح ذلك، ولو قرأتها في السجود ما صح ذلك، فالذكر له وقته المحدد. نقول الرمي ذكر لا يصح إلا بعد الزوال، فهو ذكر لكنه لا يكون بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. هذا المذهب وهو أنه يجوز أن يؤخر ولو من غير عذر، أن يؤخر الرمي كله، وظاهر كلامه أنه يشمل حتى جمرة العقبة، أنه يشمل حتى جمرة العقبة، فلو أخرها فلا بأس، لأنهم يرون أن الرمي كله عبادة واحدة، كما يجوز لك أن تجعل الصلاتين اللتين يجمع بعضها إلى بعض، يجوز لك أن تؤديها في أول وقتها وهو وقت الأولى، أو في آخر وقتها وهو وقت الثانية، فكذلك هنا جعلوا الرمي وقتا واحدا، فيجوز لك أن تؤدي الرمي في آخر وقته، لكن ما قالوا في أول وقته، وهذا نوع من التناقض، إن قلتم بالقياس فقولوه من كل وجه. الأمر الثاني أن هذا لو كان سائغا فهو أسهل، ولفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالأظهر أن هذا الأقرب، أنه إنما يكون للمعذورين، إنما يكون لمن عذر، أما من لم يعذر فلا. وقد رأيت من نقل الاتفاق على ذلك، وفي النفس من هذا شيء، من نقل الاتفاق على الجواز، على الإجزاء، على الإجزاء، نعم، يعني على الإجزاء يجزئه أن يؤخر الرمي، لكن هل يجوز؟ الإجزاء حكم وضعي، والجواز حكم تكليفي، فالأظهر أنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه إنما رخص لبعضهم بتأخير الرمي، والترخيص يكون عن عزيمة كما مر معنا مرارا، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد وما بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر، فجمعوا بين الحادي عشر والثاني عشر. المقصود أنه أذن لهؤلاء وهم رعاة الإبل، رعاة إبل وهم رعاة الإبل، لعذرهم أذن لهم أن يؤخروا الرمي، فدل على أن غيرهم يبقون على الأصل. ثم إذا أجزنا أن يؤخر الرمي على المذهب، يجوز أن تؤخر الرمي ولو من غير عذر، هل يكون من باب الأداء أو للقضاء؟ نعم، الجمهور ومنهم الحنابلة قالوا يعد من باب الأداء. نعم، قول الجمهور، نعم، فقالوا يجوز أن يؤخر ذلك ويكون أداء، وقاسوه على وقت الصلاة. أما الحنفية رحمه الله تعالى فقالوا بعدم الجواز، وقالوا إذا أخره أجزأه، نعم، لكن عليه دم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رخص للرعاء، فدل على أن غيرهم لا يرخص لهم. الجمهور على أنه يجوز ويجزئ أن تؤخر من غير دم، وذهب الحنفية إلى أن التأخير فيه دم، لأن التأخير فيه دم يعني، ويكون من باب القضاء. الجمهور قالوا أداء، يعني لو رميت يوم 13 رميت عن بقية الأيام الأولى، يعني رميت عن 11 وعن 12 وعن 13، فعند الجمهور الرمي صحيح ولا شيء في ذلك ويجزئك ولا دم. والحنفية قالوا يجزئك لكن عليك دم لأنك أخرت. لماذا؟ منشأ الخلاف هل هذا أداء ولا قضاء؟ الجمهور يرون أنه أداء، لأن الوقت وقت واحد، وقت الرمي الثلاث وقت واحد. وأما الحنفية فيرون أن كل يوم له وقته حينئذ. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لطائفة من الناس. هل له أن يرمي يعني تعجيلا، بمعنى أنه يوم 11 يرمي عن 12 أو يرمي عن 13؟ وهذا نسأل عنه أحيانا في الحج، وبعضهم يسأل وهو متعجل، يقول أنا متعجل فأسأل عن رمي لليوم 13. أولا هذا خارج محل النزاع، لا يرمي يقينا، لأنه لا يلزمه أصلا، لأنه لا يلزمه أصلا. أما ما عداه فالأظهر أيضا أنه لا يرمي إلا رمي تأخير، لكن لا يرمي رمي تقديم، وهذا ما ذهب إليه الجماهير، وقالوا لا يجوز أن يعجل فيرمي ما كان حقه التأخير يرميه معجلا، فيرمي يوم 12 عن 13 أو يوم 11 عن 12 و 13، لا يفعل ذلك، لأن الذين يعني لأن لكل يوم رميه، ثم لأنه لم يحن وقته بعد. وإن كان ظاهر الحديث كما ذكر بعض العلماء وبعض من شرح هذا الحديث أن ظاهره الإجزاء، أن ظاهره الإجزاء، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يرمي مقدما، وإنما يرمي مؤخرا إذا عذر بذلك. إذا الخلاصة إن كان معذورا أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، أو أخرهما إلى الثالث عشر، ولا يقدمهما يعني الثالث عشر والثاني عشر إلى الحادي عشر. تفضل. من أي وجه؟ فمن تعجل في يومين يعني بمعنى أنه يعني ترك اليوم الثالث من أيام التشريق فلم يرمي فيه ولم يبت في ليلته، نعم، لا أن الآية تدل على جواز أن نرمي ما حقه التأخير معجلا، نعم.